فصل. ومع ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا، ومن الحبوب إلا مصفى، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار. فإن كان نوعا واحدا أخرج عشره منه جيدا كان أو رديئا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك، ولا يجوز. إن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك، وعلى هذا إذا كان البستان أنواعا يخرج زكاة السكر منه، وزكاة أمهات الحمام منه، وزكاة الشقر منه، وهكذا. وظاهر كلام رحمه الله أخرج، إن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته، ظاهره سواء شق أم لم يشق. فلو كان البستان، مئة نخلة من نوع مثلا، وجب عليه أن يخرج من كل نخلة قدر زكاتها. هذا المذهب. لكن لو قدرنا البستان مئة نخلة، يجب عليه أن يخرج من كل نخلة مقدار الواجب، وقال بعض العلماء، وهذا الذي ذكرته هو المذهب، أنه يخرج إذا كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته، بل يخرج من كل نخلة مقدارها الواجب. فمثلا عنده مئة نخلة، يأتي لهذه النخلة ويخرج الواجب منها، ويأتي هذه النخلة ويخرج الواجب منها، كائنة ما كانت أي نوع، يقول أن هذا هو العدل في الواقع. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا شق أن يخرج من كل نوع، فإنه يأخذ الوسط، يأخذ من الوسط، فينظر مثلا هذا البستان فيه ثمر جيد وثمر رديء وثمر وسط، فيخرج من الوسط. وقال بعض العلماء إنه يقوم، إنه يجوز أن يقوم البستان، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك في من باع بستانه، أنه يخرج، يعني باع بستانه أنه يخرج زكاته من قيمته. وهذا القول هو الذي عليه عمل الناس، أن الزكاة، أنهم يخرجون الزكاة من البساتين بماذا؟ بالقيمة. نقول هذا القول أولا أنه أسهل وأريح للناس، وثانيا أنه أحوط وأبرأ للذمة في الواقع، أحوط وأبرأ للذمة، لأنك إذا قلت إنه يخرج من نوع البستان، فبعضهم يتيمم الخبيث بالطيب، يأتي إلى الأنواع الرديئة ويخرج منها، فعنده السكري وعنده أنواع جيدة يخرج من الأنواع المتدنية الرديئة. لكن في مسألة القيمة يكون هناك في واقع عدل أبرد الذمة. نظير ذلك لو قلنا مثلا إن زكاة التجارة، يعني يقرب هذا، لو قلنا إن زكاة التجارة تخرج من عين المال، لو فتح على الباب لكان الإنسان يخرج الواجب عليه من عروض التجارة من الرديء. فمثلا هذا الرجل عنده محل معرض مليء بالملابس، وقلنا تخرج زكاتك من عين المال، يأتي إلى الموديلات التي انتهت لها سنين ويقول هذا مكتوب عليه 50، يحسب ب50، وهو لو باعه لم يأتي ولا بريال، وإذا نص الفقهاء حتى في مسألة عروض التجارة على أنه يزكي القيمة، يعني لا يجوز في عروض التجارة أن يخرج الزكاة من عين المال، لماذا؟ نقول لأن عين المال ليست مقصودة لذاتها، تتبدل، يشتري يوم تمر وغدا قماش وبعد غد يشتري بلوك وبعد غد حديد ونحو ذلك. اللهم إلا لو قدرنا أن إخراج من عين المال فيه نفع للفقراء، يعني يوم كانوا في زمن مخمصة وكان عين ماله مثلا للتجارة تمر أو أرز ونحو ذلك، لا بأس فيها. أما مثل مسألة القيمة، يعني مسألة الملابس ونحوها، ما لا يستفيد. يعني الإنسان عنده تحف مزهريات ومناظر، ماذا ينتفع الفقير؟ يقول الله مقدار الواجب تحفة، خذ تحفة، ماذا ينتفع بها؟ فلذلك نقول لا يجوز في مسألة عروض التجارة، لا يجوز أن تخرج ماذا؟ أن يخرج من عين المال، بل الواجب أن تخرج من القيمة، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. نعم. ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا. شوف، يقول لا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء. لا يجوز إخراج الرديء عن الجيد لأنه يتيمم الخبيثة بدلا من الطيب، ولأنه أيضا يضر من أهل الزكاة. ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء، فلا يحصل الضرر لا على أهل الزكاة ولا أهل من رب المال، لأنه لو أخرج الرديء عن الجيد لأضر بمن؟ بأهل الزكاة. ولو أخرج الجيد عن الرديء لأضر صاحب المال. نعم. لكن لو اختار أن يخرج الجيد عن الرديء لا بأس. ولا مشقة في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشخيص. وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط، وإن أخرج رب المال وإن أخرج رب المال الجيد عن الردي جاز وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. فصل. فمن وجبت عليه سن فأخرج سنا أعلى منها فإنه يجزئ لأنه أتى بالواجب وزيادة، ويكون هذا الزائد صدقة. فصل. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب، وإن أخرج زيتا كان أفضل لأنه يكفي الفقراء مؤنته ويخرجه في حال الكمال والادخار. فصل. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية، فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبع. نعم. يقول له رحمه الله: ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته. بيع ماذا؟ الثمر عموما. الثمر يجوز أن يبيعه، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع من التصرف فيه. وقد سبق لنا هل الزكاة واجبة في عين المال أو أنها واجبة في الذمة، وبين الخلاف، وقلنا إن القول الراجح أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، لكن تعلقها في الذمة ليس كتعلق الشريك بمال شريكه. وعليه فمن عنده مال زكوي يجوز أن يتصرف فيه، لكن عليه ضمان ما وجب في هذا المال لمن؟ الفقراء. فمثلا عنده بستان، لما حصلت الثمر باع البستان، باع البستان، نقول هنا يزكي إيش؟ القيمة، يزكي القيمة، إذا لا يمنع من التصرف. لكن يزكي القيمة كم؟ نقول إذا قلنا فيه زكاتان يزكي نصف العشر وربع العشر. فمثلا عنده بستان باعه بمئة ألف، فعليه نصف العشر زكاة ثمر وربع العشر زكاة تجارة. زيتون شيء. زيتون نخرج زيت. زيت نعم كان أفضل. يعني لأن الزيت يدخر يستفيد منه في الطبخ وفي الأكل وفي كل شيء. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبة يخرج منه. يعني الآن الزيتون إما يكون له زيت أو لا زيت له. إن كان له زيت فإن الأفضل أن يخرج من الزيت، لأن يعني إخراج الزيت أنفع. زيت الزيتون الآن أكثر انتشارا من الزيتون. وأما إذا كان مما لا زيت له فيخرج منه عشر حبه، يكون مثل ثمر النخل. فصل. ويجتمع العشرة. مراد المؤلف هنا أخرج عشر حبه، العشر يعني مقدار الواجب. لا هو يجب العشر، هم يعبرون بالعشر عن الواجب الزكاة. الزكاة وإنما اختاروا العشر لأنه كما تقدم أن البلاد الإسلامية بعد الفتوحات أكثرها يسقى بها المؤمن، فقوله أخرج عشر حبه يعني مراد المقدار الواجب، قد يكون العشر وقد يكون نصف العشر. فصل. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوى، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها، لأن الخراج مؤنة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على الحرم المحرم. قال الخرقي: يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي. نعم. يقول كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم، فلو قتل صيد آدمي وجب عليه ضمانه وعليه الكفارة. فهذه الأرض التي فتحت عنوة يجب فيها العشر والخراج، فالخراج في الرقبة كالأجرة، والعشر أو نصف العشر، لكن العشر في الغالب العشر يكون ماذا؟ زكاة ماذا؟ الثمر. قال الخرقي: يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤنة الأرض فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. نعم. هذه مسألة، يعني إذا قلنا الآن عليه عشر وخراج أيما يؤدي؟ هل يؤدي الخراج أولا؟ يعني الآن الخراج من زيت الأجر، من زيادة الأجرة، هل يؤدي الخراج أولا ثم ما تبقى يخرج منه أو لا؟ هذا ينبني على أن الدين هل يمنع، هل يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة؟ نعم، وقول الخرقي هنا مبني على ذلك. وقد ذكرنا فيما استدانه فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرج هنا. إذن هذه مسألة مبنية على أن الدين هل يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة. إذا قلنا بالقول الراجح لا يمنع الزكاة فإنه إيش؟ يجب. فصل. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها، لأنه من غير أهل الزكاة فأشبه ما لو اشتروا سائمة، ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى سق. يقول ولا عشر عليهم في الخارج منها، لأن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة كما سبق. إذا لا عشر عليهم تغريبا لجانب العبادة. ويدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال فإن أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. إذن المغلب عند الزكاة فيها شائبة حق الله وفيها شائبة حق الآدمي. لو غلبنا جانب الآدمي لقلنا تجب حتى على الكافر، لأن أطماع الفقراء تتعلق بالمال كائنا مالكه من كان، لكن في الواقع يغلب فيها جانب العبادة. والدليل على أنه يغلب فيها جانب العبادة أول حديث معاذ، وثاني اشتراط النية فيها، فمن أخرج زكاة من غير نية لم تبرأ ذمته. لأنه من غير أهل الزكاة فأشبه ما لو اشتروا سائمة، ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة، وعنه يمنعون شراءها لذلك. نعم، يكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة، لأنه إذا اشترى أهل الذمة البساتين فمعنى ذلك أن الزكاة الثمر في البلد تسقط. هذا وجه. وجه آخر أيضا أن مهم جدا أن أهل الكتاب سواء كان يهودا أم نصارى إذا كثروا في البلد وانتشروا لابد أن يؤثروا على الناس في عقائدهم وفي أخلاقهم ونحو ذلك. وهذا أيضا أهم من مسألة إيش؟ أهل الزكاة، لأن أهل الكتاب إذا كثروا في بلد وانتشروا فسوف يفسدون الناس بأخلاقهم ويفسدون عقائدهم، وأيضا إذا بقوا في بلد وكثروا صاروا يطالبون بحقوقهم، يقول نحن نريد حقوقنا الدينية، نفتح كنائس، نفتح صوامع، وبصوامع غلال معابد يفتحون، وهذا أيضا ضرر عظيم. واضح. ولذلك شف الإمام أحمد رحمه الله من حكمته لما كثر النصارى في زمنه، كثر النصارى في زمنه بفتوحات، يعني نقل عنه بعض أصحابه قال إني لا، يقول رحمه الله إني لا أرى النصرانية فأغطي وجهي مخافة أن ترى عيناي عدو الله. كيف يقول إذا رأيت النصراني غطيت وجهي خوفا من أن ترى عيناي عدو الله. وأنه يمنعون شراءها لذلك اختارها الخلال وصاحبه، فعلى هذا إن اشتروها ضعف العشر عليهم، كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين. والصواب الأول. فصل. وفي العسل العشر، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيد. وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي في إسناده مقال. ولا يصح في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء، ومقتضى هذا أن يكون نصابه 10 قرب والقربة 100 رطل، كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها في القلتين. وقال أصحابنا نصابه 10 أفراق، لأن الزهري قال في 10 أفراق فرق، ثم اختلفوا. فقال ابن حامد والقاضي في المجرد الفرق 60 رطلا، وحكي عن القاضي أنه قال الفرق 36 رطلا. والمشهور عند أهل العربية الفرق الذي هو 3 آصع وهو 16 رطلا. قال رحمه الله تعالى وفصل. وفي العسل العشر، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيد. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله زكاة العسل. والعسل قد اختلف أهل العلم رحمه الله في وجوب الزكاة فيه، فمنهم من قال إنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، واستدلوا بأحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ العشر، أخذ العشر، هذا من حيث الدليل. إذن استدلوا بأدلة مرفوعة ولكن فيها ضعف، وكذلك بما صح عن عمر أنه أخذ العشر فيه، من أخذ العشر منه. واستدلوا أيضا من جهة التعليل، قالوا لأنه كالثمر الذي يسقى بلا مؤونة، العسل كالثمر الذي يسقى بلا مؤونة فيجب فيه العشر. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، يعني أن الإمام أحمد انفرد به من بين سائر الأئمة الثلاثة. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الأئمة الثلاثة أن العسل ليس فيه زكاة، أنه لا زكاة في العسل، قالوا لأنه ليس من أصناف الزكاة، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. لكن لا ريب أن الأخذ أقول بالحيطة أو الاحتياط هو الأولى، فما دام أنه قد جاء أو قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ الزكاة منه فليعتمد هذا. وعلى هذا نقول الاحتياط في مسألة العسل أن تخرج زكاته، أن تخرج زكاته. إذن نقول العسل مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال بوجوب الزكاة فيه وهو المذهب وهو من المفردات، ومنهم من قال لا زكاة فيه. طيب إذا قلنا فيه زكاة، كم الزكاة؟ يقول المؤلف العشر. نعم، كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة، يعني العشر، العشر. والقرب يقول في آخر اختلف القربة 100 رطب، وفي آخر كلامه قال إن المشهور عند أهل العربية أن الفرق 16 رطلا، 16 يعني القربة فرق، والفرق 16 رطلا، فيتكون كم الأرطال؟ 160 رطلا، 160 رطلا. إذا الواجب في أو بالنصاب العسل نقول 160 رطلا، 160 رطلا، أي النصاب، النصاب 160 رطلا. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله وفي نصاب عسل بالفرق عشر، عشر كعشر أي أرض قد لقي، وفي نصاب عسل بالفرق عشر فعشر أي أرض قد لقي. فقوله في الأول عشر يعني 10 فرقات، والفرق 16 رطلا، المجموع 160، فعشر يعني فالواجب عشر أي أرض قد لقي، وهي بالكيلوات 61 كيلو وخمس الكيلو، 61 كيلو وخمس الكيلو بالبر الرزين الجيد. إذا نقول نصاب العسل 160 رطلا، هي بالكيلوات 61 كيلو وخمس الكيلو، وخمس الكيلو. ها؟ ما فيه كل واحد كله بلا مؤونة. الآن اللي حتى اللي يعني مثلا كونه يضع الشمع أو ما أشبه ذلك، لا، يعني مو اللهم إلا إذا كان مثل هو الذي يغذيه، ربما نقول إن هذا مما كالذي يسقى بمؤونة، قسم يسقى المؤونة. المهم أن إخراج زكاة العسل أقول خير، خير، ولا فرق يعني في أنواع العسل كلها واحد. تعرف أنواع العسل؟ يشوف واحد كان هنا يسوي أنواع علاجات جروح، عسل للجروح، عسل للكحة، عسل لكل شيء. نعم، العجيب يعني أحد الشعراء يقول العسل، يقول يعرف أن يقول قيء الزنابير، قيء الزنابير يقول النحل، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني الإنسان إذا أراد يمدح بغير عبارة يعني يقول مدحا وذما، تقول هذا مجاج النحل تمدحه مجاج، وإن تشاء قلت ذما، هذا قيء الزنابير يعني. يكون واجب شو؟ أي بالكيلوات 61 كيلو وخمس الكيلو إن أحسن، يعني من ملك أو تجمع عنده ما يساوي 61 كيلو وخمس الكيلو وجبت عليه زكاته العشر. نعم. ما نقول يجب شو؟ ما يكون واجب لأنه صح عن عمر. العشر أخذ العشر مختلف فيه، بعضهم يقول إن أنه أخذ العشر على سبيل كأنه خراج. إيه نعم. 160 رطل هي 10 أفرق، نصابه 10 أفرق، يأخذ العشر منه، يعني 61 كيلو يأخذ منه العشر، يعني مثلا 6 كيلو ومئة جرام مثلا. لا لا لا لا مو بربعين، مثل الثمار اللي 40 مو بربع العشر يجب فيه العشر، اللي 40 هذا عروض التجارة والمال. يعني الآن نصاب العسل 10 أفرق أو أفراق، والفرق كم؟ 16 رطلا، يقول مجموع 160 رطلا بالكيلوات 61 كيلو و5 كيلو. نعم.